بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسعدنا ويشرفنا في هذا اليوم أن نلتقي بالمشايخ الأفاضل حفظهم الله تبارك وتعالى، فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وفضيلة الشيخ خالد صقر حفظه الله، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد رجب حفظه الله، الذين شرفونا بالقدوم إلى هذا المسجد. فضيلة الشيخ خالد والشيخ الدكتور محمد رجب أعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أهلا بكم ومرحبا في بلدكم ومسجدكم لنلتقي حول موضوع من أهم الموضوعات التي تشغل كل مسلم وتشغل أبناء العمل الإسلامي وأبناء الصحوة كلها والمسلمين في أرجاء الأرض، وهي قضية فلسطين. ونتناول هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى من منظور سلفي، وهو في الحقيقة المنظور الإسلامي الأصيل الذي يؤصل لهذه القضية من جانب عقدي في الصراع والمعركة بيننا وبين اليهود. ليست مجرد صراع على مساحة من الأرض تقبل المساومة والتفاوض، وليست جزءا أيضا من قضية قومية مبنية على حق العرب الذين وجدوا قبل بني إسرائيل في أرض فلسطين، ولذا هذا حقهم. ليس كذلك مجرد قضية أناس أخرجوا من ديارهم وأصبحوا لاجئين فكان من حقهم أن يعودوا، ولا شك في حقهم ذلك، لكن الصراع في الحقيقة في أصله ومبدئه صراع بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، الذي تمالأ في هذا الزمان على أهل الإسلام يريد أن ينزع مسائل الإيمان والاعتقاد من القلوب بعد أن نزع سكان فلسطين منها وأسكن مكانهم يهود الشتات من المشارق والمغارب، وبعد أن نزع أرض فلسطين من جسد الأمة واحتلها طيلة أكثر من 60 عاما، ومع ذلك فيحاول نزع فهم المسلمين للقضية ويحاول إخراج الإسلام من المعركة ويحاول صبغة المعركة بأي أنواع أخرى من الصبغات حتى تزول القضية. لن يأمنوا إلا إذا كان المسلمون في سبات عميق، في غفلة عن الأصل العقدي لقضيتهم، أنهم في مبدأ أمرهم إنما جاءوا خرجوا من جزيرة العرب ليسوا كعرب، وإنما خرجوا كمسلمين يدعون إلى الله عز وجل، يريدون إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، والتي من ضمنها أرض فلسطين، والتي بشرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفتحها بعد موته، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس، فهي علامة فاصلة في تاريخ المسلمين وشرف عظيم حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتح بيت المقدس ليعبد الله وحده لا شريك له، وظل في أيدي المسلمين، أخذ من أيديهم نحو 84 سنة في عهد الصليبيين، وعاد إليهم بفضل الله. ثم دخلته قوات الحلفاء عام 1917 بعد الحرب العالمية الأولى، وفيه في هذا العام وعد الإنجليز يهود بوعد بلفور في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. وعام 48 في ظل غياب شامل للفهم عن معظم الشعوب العربية والإسلامية، شامل الفهم الإسلامي، إلا قليلا منهم من أبناء الصحوة التي كانت في بدايتها بعد أن انتفض طوائف من أهل الإسلام بعد سقوط الخلافة القيام بما يقدرون عليه من واجبات أمة بأسرها وخلافة كانت وارفة الظلال. على بقاع شاسعة من أرض الإسلام، فهؤلاء القلة الذين أدركوا خطر ما يريده اليهود من إقامة دولتهم في فلسطين، لكن مع التآمرات العالمية ومع الخيانات ومع الضعف والفرقة، وكما ذكرنا في المقام الأول غياب الفهم الإسلامي عن عامة الشعوب الإسلامية، تمكن يهود من إقامة دولتهم، وتآمرت دول العالم للاعتراف بهم، وصدرت قرارات التقسيم كخطوة أولى نحو امتلاء فلسطين. وبعد ذلك وقعت الحروب في ظل غيبوبة للأمة عن التزامها بالإسلام، بل قل في ظل حرب شرسة ضد الدين في أرجاء العالم الإسلامي بين العلمانية والاشتراكية والقومية العربية التي كانت بديلا عن الإسلام في ظن أصحابها وليست معضدة له. والحرب تلو الحرب، تترسخ أقدام يهود في فلسطين إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، من أن يكون الأمل هو الاعتراف بحدود آمنة، أصبح العرب هم الذين يطالبون إسرائيل بتحديد حدودها التي يعترفون بها، ولا تزال خريطة إسرائيل من الفرات إلى النيل على باب الكنيسة الإسرائيلي إلى هذا اليوم، لأنهم يرونه وعدا إلهيا لهم كشعب مختار من بين شعوب الأرض. وليس هناك اعتراف حقيقي بأي حق للمسلمين في أرض فلسطين في أي جزء منها. لن تعود فلسطين إلى المسلمين إلا إذا عاد المسلمون إلى دينهم فهما وعملا ودعوة وثباتا على منهجهم، وهي بإذن الله عائدة. بل من لا يوقن بذلك لا يوقن بالقرآن، لأن الله عز وجل قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملحمة الكبرى مع النصارى تكون في الشام، والملحمة الكبرى مع اليهود أيضا تكون حول بيت المقدس حيث ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويطلب الدجال فيدركه بباب لد وهو من أعمال بيت المقدس فيقتله بحربته، وهنا تقع الملحمة الكبرى مع اليهود. إذن الصراع بين المسلمين واليهود والنصارى صراع عقدي باق إلى قبيل قيام الساعة، مع أول فقرات يعني هذه الندوة المباركة إن شاء الله، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري الأمين العام لهيئة الشرعية. هو يصر على تقديم فضيلة الشيخ خالد صقر حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهما، والدكتور محمد رجب يوفقنا جميعا لما يحب الله. الشيخ خالد بنا وعيلة العمر، احنا شو مشيك نضيك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، في الحقيقة الكلام على القضية الفلسطينية كما يقولون الحديث عنها حديث ذو شجون، لا يمكن أن يحتوى في محاضرة أو أن تجمع أطرافه في كلمة، لكن دعونا نركز أو نسلط الضوء على جانب من جوانب دور المسلمين تجاه هذه القضية، وآخذ طرف الحديث من كلام شيخنا فضيلة الدكتور ياسر بارك الله فيه، وهو يؤكد ويذكر على أن الصراع بيننا وبين اليهود صراع عقدي، ليس صراعا على أرض لمجرد أنها أرض، ليس صراعا لخلاف بيننا في أمور الحياة أو غير ذلك، إنما هو صراع بين حق وباطل، صراع بين عقيدة التوحيد وبين أهل الشرك. من هذا المنطلق ينبغي أن نفهم قضية فلسطين، وعلى هذه القاعدة ينبغي أن نبني جميع تحركاتنا وأعمالنا إذا أردنا أن نحرر فلسطين وأن نستعيد أرضها، أو أن نستعيد أرض الإسلام السليبة في أي مكان، سواء أكانت في العراق أم كانت في أفغانستان أم كانت في الشيشان أم كانت في أسبانيا أم كانت في جنوب السودان، في أي مكان ينبغي أن نفهم أن الصراع بيننا وبين اليهود أو بين المشركين إنما هو صراع عقدي. ما دام الصراع صراعا عقديا، فينبغي نحن أن نبحث عن عقيدتنا وأن نلتف حولها وأن نجتمع حول هذه العقيدة الصحيحة. ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نجتمع على أصل ثابت، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، فأخبر أن الذي يجمعنا إنما هو الإيمان، العقيدة الصحيحة. وحذرنا الله تبارك وتعالى من الفرقة والتشرذم، فقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها الأحبة، الاجتماع حول العقيدة أخوة الإيمان، هذا هو الدور وهذا هو العمل الرئيسي الذي نحتاجه في هذه الأيام. وكما قلت الأدوار كثيرة، لكن هذا دور أساسي، ولك أن تتأمل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة. ماذا فعل؟ أول ما فعل أنه صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وأدعرف وآخى بين المهاجرين والأنصار. الله يبارك فيكم، يبقى بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بناء المسجد القاعدة التي ينطلق منها المسلمون، التي تجمعهم توحدهم، التي يقفون فيها أمام الله جل وعلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يفرق بينهم لون ولا جنس ولا وظيفة ولا نسب. ما الذي يجمعهم في صف الصلاة وهم يصلون لله جل وعلا؟ الإيمان بالله عز وجل، أنهم إخوة في الله تبارك وتعالى. تأمل هذه الأخوة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار. لم يقل لهم أخوتكم بمناسبة يعني تكامل القوى البشرية من مكة مع القوى الاقتصادية في المدينة، لم يقل لهم مثلا إن لكم تاريخا يعني كانت هناك صلة بينكم وبين هؤلاء، أبدا. إنما بيّن لهم أن الذي يجمعهم إنما هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن هذا الإيمان الذي يجمعهم هو نفسه الذي يفرق بين الأخ وأخيه إذا اختار واحد منهما دين الكفر، إذا بعد عن طريق الله تبارك وتعالى. تعالى في غزوة أحد وانظر إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه، في غزوة بدر إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه، وبينما هو يمر إذ رأى أخاه عزيز بن عمير وكان على الكفر وقد أسره رجل من الأنصار، فلما أقبل مصعب على عزيز ظن عزيز أنه يعني جاءه الفرج، خلاص أخوه من أمه وأبيه، فإذا بمصعب رضي الله عنه يقول للأنصاري أشدد وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها أن تفديه بهذا المال. فنظر عزيز إلى أخيه مصعب وقال له أهذه وصاتك بي؟ يعني هو ذول الكلمتين اللي ربنا أضرك عليهم عشان تقولهم أشدد وثاقه؟ فقال مصعب رضي الله عنه له إنه أخي دونك، هذا الأنصاري الذي لا يجمعني به صلة قرابة ولا نسب هو أخي الحقيقي. لماذا؟ لأنه على الإيمان، لأنه على ديني. هذه الأخوة أيها الأحبة التي علم الشيطان قدرها وأثرها وكيف تفعل في المسلمين إذا فهموها وحققوها، فجعل حياته وجهده في التفريق بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم، أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء حتى تضيع قوتهم. ذكرنا الآية ولا تنازعوا، نتيجة طبيعية فتفشلوا وتذهب ريحكم. الكثير منا أيها الأحبة يأخذ هذه الأخوة يعني على أنها نوعا من الترف، على أن هذه الأخوة نوع من الترف، وكلمات طيبة نقولها عند اللقاء وبسمات نتبسم بها في الوجوه ثم ينتهي الأمر. ولو تأملت الآية التي ذكرناها قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، لعلمت أن الاجتماع على الدين وأن أخوة الإيمان وأن هذه الوحدة لا تكون إلا بكثير من الصبر وكثير من التحمل حتى تستطيع أن تحقق هذه الغاية العظيمة. أعجبتني قولة لبعض إخواني سألنا ذات مرة، قال عبروا لي عن الأخوة في كلمة، أخوة في الله عبروا لي عنها في كلمة، حد يقدر يقول لنا إخواننا كلمة واحدة؟ إيه؟ تضحية. إيه كمان؟ ما هي الأخوة احنا بنسأل عنها؟ النفس تعاون ايه قلت ايه بذل. الله يفتح عليك. الأخوة في الله بذل وعطاء. يعني ايه؟ يعني الأخوة في الله طريق اتجاه واحد، ما هوش رايح جاي. الأخوة في الله ان تعطي ولا تنتظر الرد. ليه؟ احنا سميناها أخوة ايه؟ في الله، مش كده؟ لو كانت أخوة في التجارة، أخوة في المال، أخوة في النسب، خلاص زي ما بدي هأعطي. يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. الواصل اللي بيصل رحمه مش هو المكافئ. تروح تزور عمك، لو ما ردش الزيارة خلاص مش هروح له تاني. تروح تزور قريبك، إن ما كانش هو يزورك ويبدلك بالزيارة ما تعملش. لا، ليس هذا، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، بيدي فيه في اتجاه واحد. فالأخوة في الله بذل وعطاء. يعني نفهم أيها الأحبة أننا الآن في حاجة على مستوى المسجد، وعلى مستوى المدينة، على مستوى الدولة، وعلى مستوى الأمة الإسلامية بأسرها، أننا في حاجة إلى أن نجمع صفنا مرة أخرى، وأن نوحد كلمتنا مرة أخرى. نحن في حاجة إلى أن نتآخى في الله عز وجل مرة أخرى. أخوة في الله تبارك وتعالى، أخوة تجعلك تبذل نفسك فداء لأخيك ولا تبالي. وصدق القائل: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذه الأخوة التي نحتاجها، مش مجرد إخواننا بسمة تتبسمها في وجه أخيك، وهذا مطلوب، لكن هل يكون حظ أخيك منك مجرد هذه البسمة؟ لا والله. الأخوة بذل وعطاء، لا بد وأن نترقى فيها إلى أعلى الدرجات. علماؤنا ذكروا لنا أن حق أخيك عليك منه قضاء الحوائج، وهي على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى أن تقضي حاجة أخيك إذا سألك إياها. لما يجيك أصدق في حاجة تقضيها في إيه؟ المرتبة الأولى، وهي أدنى المراتب. المرتبة التي تعلوها الثانية أن تقضي حاجة أخيك من غير أن يسألك. استناش لما أخوك يحتاج يجيلك ويقول لك: أنا مزنوق، أنا محتاج، أنا في ضائقة. لا، ما أنت بتبحث وتفتش عما قد يكون قد ألم بأخيك فتقضيه له. ودي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة العالية، بنقول عايزين نتدرج في هذه المراتب، أن تقدم حاجة أخيك على حاجتك. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنك أنت مش بس تقضي حاجته، مش بس تتفقده وتسأل عنه، لا، ده لو تعارضت حاجته مع حاجتك قدمت حاجة أخيك على حاجتك. يرحم الله يحيى ابن معاذ، أو يرحم الله أبو جعفر، كان يقول: أيدخل أحدكم يده في قم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ عايزين نشوف الدرجة اللي هنوصل ليها في الأخوة في الله. أيدخل أحدكم يده في قم في جيبه يعني فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوانا كما تزعمون. أنتوا بتدعوا أنكم متأخين في الله؟ لا، لا تبلغون هذه الدرجة حتى تقول لأخيك: يا أنا قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق من تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. تلاقي نفسك محتاج إنك تقول لأخوك ادعيلي، خد بالك مش معنى كأنك ما تطلبش الدعاء من أخوك، لكن بنقول إيه؟ أن تحتاج، يعني هو مش هيفتكرك في الدعاء إلا إذا ذكرته. بئس الصديق هذا، بئس الأخ هذا، أو أن تعيش معه بالمداراة، أو أن تحتاج لأن تعتذر إليه. ما ينفعش الأخوة دي، لا مش دي الأخوة اللي عايزينها أخوانا، عايزين الأخوة اللي هي كانت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الجرحى في المعركة فيقدم الماء لأحدهم فينظر فيجد أخاه ينظر إلى الماء عطشان فيقول اسقي أخي قبلي، فيذهب الساقي ليسقيه فينظر إلى الثالث اسقي أخي قبلي، إلى الرابع الخامس السابع حتى تعود إلى الأول فإذا هو قد مات، فيذهب إلى الثاني إلى الثالث فإذا هم قد ماتوا كلهم وما شرب أحد، لكنها أخوة وإيثار. أيها الأحبة، الأخوة التي نريدها التي ستجمع بإذن الله عز وجل كلمتنا لها أصول وتقوم على أسس، ذكرت لك منها الأصل الأول: الأخوة بذل وعطاء. الأصل الثاني: الأخوة لا بد وأن تقوم على العفو والتسامح. إن الكثير منا أحبتي في الله يريد أن يتعامل مع الناس ويستوفي حقه كاملا غير منقوص، لا يعرف معنى للعفو ولا يعرف طريقا للتسامح، كأنه ما سمع قول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أبدا، كأنه ما سمع قول الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، كما جاء في الأثر: ينادى يوم القيامة ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. كأنه ما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ثلاثة أقسم عليهم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. أيها الإخوة، لابد أن نتعلم أن إيمانك، أن إيمانك لا يكتمل ولا يتحقق كاملا إلا إذا أحببت لأخيك ما تحبه لنفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أصبحت معاملاتنا بكل أسف تقوم على الغلظة والخشونة، يقول: أريد حقي فعل كذا، لابد أن أستوفي حقي. سبحان الله، أين العفو؟ أين التسامح؟ أين قول الله جل وعلا في صفة المؤمنين: أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين؟ أين رحماء بينهم؟ أين هذه الرحمة التي أمرنا الله جل وعلا بها؟ نريد أن نتغافر وأن نتسامح وأن نعلم أن كل واحد منا له أخطاء وفيه عيوب، فلو أنك ذهبت تستوفي حقك من الناس كاملا غير منقوص، ترى كيف ستكون النتيجة؟ لا شك أن الناس كذلك سيطالبونك بحقهم كاملا غير منقوص ولا تستطيع، فعندها يدخل الشيطان وتدب العداوة والبغضاء والشحناء، وعندها تضعف الأمة ويحدث الفشل بعد أن حدث التنازع. من أصول الأخوة التي نريد أن نهتم بها وأن نعتني بها وأن نعطيها قدرها ونتعامل معها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، هو النصيحة. النصيحة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إلى هنا والأمر طيب وجميل، لكن تعالى ترى كيف تكون النصيحة بيننا، بنعملها ازاي، وكيف يكون الرد على هذه النصيحة، أما كيف نؤديها؟ فبكل أسف أصبحنا نؤدي النصيحة بكل غلظة وشدة، وكأنك لا تريد أن تنصح أخاك. وأنا أريدك أخي الحبيب أن تتأمل معي في معنى كلمة النصيحة. النصيحة مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشوائب. نصحت العسل، عارفين العسل لما أول ما يطلع كده من الشمع فيه شوائب، فبيعملوا عملية تصفية، نشيل الشوائب دي. فكانت النصيحة بهذه الصورة، لأنك تنصح أخاك حتى تزيل ما علق به من شوائب، يبقى ده مقصدك ودي غايتك. انت تنصح أخوك ليه؟ لأنك تريد له الخير، تريده أن يعود إلى الطريق المستقيم، أن يترك هذه الشوائب التي علقت به، أم أنك تنصحه لكي تتخلص من هذا العبء الثقيل الذي على كتفيه. كلمة تلقيها في وجهه شلون يقبلها ما يقبلهاش، وطبعا العلة موجودة، يقول لك أنا بتكلم بحق، أليس ما أقوله حقا وأنا اتكلمت الباطل؟ هو لازم يفوق ولازم يعرف، ثم ده أخ ملتزم وهو سبحان الله. أليس قد قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شكرا كلام ده لمين يا أخوانا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لسيد الخلق، لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي لو قال ما قال لكان ينبغي للناس أن يقبلوه، ومع ذلك يعلمه ربه جل وعلا ويعلمنا. حتى أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. يبقى نحن من باب أولى أن نتحلى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو اشتد في الموعظة وغلظ فيها لانفض الناس من حولك، فما بالك بنا نحن؟ ما لابد أن تستحضر وأنت تنصح أخاك أن النصيحة إنما غايتها أن يعود أخوك، أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يترك هذا الخلل الذي وقع فيه. طيب تعال إلى الجانب الآخر، وسامحوني يعني أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم حتى يعني متاح الفرصة لمشايخنا. تعال لرد الفعل المقابل، هك نصحت بتلطف وبرحمة ولين، ما الذي يحدث؟ غالب الناس إلا من عصم الله يقول لي: يا أخي والله أنا لاحظت بس أن أنت في خطأ في كذا وخطأ في، يعني خلي بالك، يروح بصص لك كده، بس على فكرة أنت كمان عندك خطأ كذا وعندك خطأ كذا وعندك خطأ كذا وعندك خطأ كذا، لست طويل. يا سبحان الله، وانت ما تذكرتش اخطائي الا لما انا كلمتك؟ وكده تبقى النصيحة لايه يا اخوانا؟ تبقى لله؟ اذا انت لما تنصحني كده ما كده مشكلة، انت كان ايه مسكتك؟ كنت ساكت ليه؟ لماذا لم تنصحني قبل ذلك؟ هل لاجل انني نصحتك في الله عز وجل تقول لي طب ما انت عليك هي واحدة بواحدة وانت بتردني؟ خدوا بالكم يا اخواننا، كثير من الناس يعني يقع في هذه الآفة الكبيرة، عملك ده مش لله عز وجل، ازاي بترفض؟ ده رفض للنصيحة، ثم نصيحتك المزعومة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ انت ما انتش قايلها لله، ده انت بترد عليه الكلمة بكلمتها. لا، نريد ان نراجع هذه الاخلاقيات. النصيحة الخالصة لله تبارك وتعالى من أصول الأخوة في الله جل وعلا، ينبغي أن ننصحها، أن نؤديها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بالكلمة الطيبة، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، كما أمرنا الله جل وعلا، ونريد أن نتلقاها بصدر رحب يفرح بهذا الناصح ويقول طوبى لمن أهدى إلي عيوبي، يدعو له أهداها إلي بدلا من أن يتركني هكذا على الحال الذي أنا عليه. من الأصول كذلك أيها الأحبة التي ينبغي أن نعتني بها ونحن نراجع أخوتنا وصلتنا بعضنا ببعض، حسن الظن. ما أكثر ما يسيء بعضنا الظن ببعض، ما أكثر ما نقدم المحمل السيء للكلام أو للفعل على المحامل الطيبة التي قد تكون موجودة، وهذا ينافي الأخوة في الله جل وعلا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. يعني إيه؟ يعني الإخوان في الله عز وجل ديش أخلاقهم، ما عندهمش سوء الظن، ما عندهمش التحسس والتجسس والتحاسد والتباغض والتدارؤ، لا، كونوا إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. يعني ينفعش أن أنت تتلقف لأخيك المواقف والكلمات والأفعال وتقول ده فعل كذا فعل، لا، احمل فعل أخيك واحمل قوله على أحسن المحامل، ما وجدت إلى ذلك سبيلا. يقول لي طب يا عم الشيخ أنا حاولت ومفيش فايدة، أصل هي ملاش غير وش واحد، أعمل إيه؟ أنا أعذرك، ماذا تفعل؟ خلاص تاخد في نفسك وتمشي وتزعل وتشيل لأخوك وتقعد بقى إيه ترص مواقف فوق بعضيها؟ لا، اقطع الطريق على الشيطان، اذهب إلى أخيك مباشرة. لا يا أخي، يعني أنت قلت كذا وأنا حاك في صدري هذا الكلام، ويعني أرحني بالله عليك. والله إن كان صادقا بإذن الله خلاص حيبين لك، لا والله ما قصدت سوءا هذا من الذي ظننته، إنما قصدت كذا وكذا. أو إن كان أخطأ، يا أخي والله أنا أخطأ فعلا، أنت معك حق، هذه زلة، اعف عني، سامحني، وانتهى الأمر، عدنا إخوة متحابين متآلفين. أيها الأحبة، الأخوة في الله جل وعلا نداء نادانا به ربنا تبارك وتعالى في كتابه، يا أيها الذين آمنوا. من الذي يجيب هذا النداء؟ المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، نداء يجمعنا كلنا. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بالجائزة الكبيرة التي أعدها الله تبارك وتعالى لمن تآخى في الله وتحاب في الله، فذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبادلين في. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أحبتي في الله، أحببناكم والله أهل هذه البلدة الطيبة. عندما نتحدث عن فلسطين، كنت أتحدث مع إخواني ونحن قادمون، فقلت لأحد إخواني نريد أن نتحدث عما ينبغي علينا أن نفعله لما نتحدث عن قضية فلسطين، ينبغي أن يكون حديثنا عن العمل الذي يطلب منا، لا نكتفي بمجرد شعارات ولا مجرد صياح ولا مجرد مصمصة شفاه، لا، ينبغي أن نعلم أن فلسطين وغيرها وأخواتها إنما ضاعت يوم ضاعت بأشياء فعلناها. ما ضاعت فلسطين لأننا نمنا في الليل فاستيقظنا وجدناها قد ضاعت. لا، إنما ضاعت فلسطين يوم أن ابتعدنا عن دين الله عز وجل، يوم أن تركنا العقيدة الصحيحة في دين الله، يوم أن تركنا شريعة الله جل وعلا وتحكمنا بغيرها، يوم أن تنافسنا على الدنيا وتركنا الأخوة والمحبة في الله. ضاعت فلسطين يوم أن فعلنا أفعال كثيرة. فإذا أردنا أن نعيد فلسطين ونعيد أخوات فلسطين، ينبغي علينا أن نرجع لنصلح ما أفسدنا. وصدق من قال إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلننظر عباد الله كيف صلح أول أمتنا، ماذا فعلوا، كيف كانت عقيدتهم، كيف كان بذلهم لله جل وعلا، كيف كانت أخوتهم، كيف كانت محبتهم بعضهم لبعض، كيف كان تمسكهم بدينهم، كيف كان تطبيقهم لدين الله عز وجل في خاصة أنفسهم أولا قبل أن يكون لغيرهم. ويحضرني ويلح علي المثال هنا هذه الجزئية، لما جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فطهرني. تاخد بالك من النقطة دي؟ عملت ايه الست دي؟ ماذا فعلت هذه المرأة؟ لقد طبقت شريعة الله عز وجل على نفسها اولا، كما طبقها ماعز وغيره رضي الله عن الجميع. هي دي اخوانا المشكلة اللي عايزينها، احنا بالنادي نريد تطبيق شريعة الله عز وجل، وهذا حق، لكن اين تطبيقها على انفسنا؟ أين تطبيقها في حياتنا، في بيوتنا، في معاملاتنا، في متاجرنا، بيننا وبين بعضنا البعض؟ نريد أن نراجع هذه الأعمال ونراجع هذه الوظائف المطلوبة منا إذا أردنا أن نعيد فلسطين. وأنا على يقين وأحسبكم أنكم أيضا على يقين أن فلسطين عائدة وأن العراق عائدة وأن دين الله جل وعلا غالي، لا شك في هذا، هذا أمر لا يماري فيه مسلم صحيح العقيدة. لكن هي دي المشكلة يا أخوانا، هي المشكلة إن دين الله عز وجل ينتصر ويعلو؟ لا، مش دي المشكلة، لأن هذا أمر يقيني قطعي لا نشك فيه طرفة عين. لكن المشكلة إيه؟ المشكلة أين ستكون أنت عندما يعلو دين الله؟ أين ستكون أنت عندما تسترد فلسطين وتنطلق جحافل جيوش المسلمين إلى أرض فلسطين لتستعيدها؟ هتكون فين؟ هتكون في مقدمة هذه الجيوش؟ هتكون ممن يحملون شريعة الله عز وجل على أكتافهم ويبذلون أرواحهم في سبيلها؟ أم أنك عافان الله وإياك هتبقى في الطابور الخامس، ها، اللي يعني ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا؟ هتبقى فيه؟ هتبقى من دول، ولا هتكون ممن قال الله جل وعلا فيهم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا؟ ده السؤال اللي عايزين نهتم به. هنكون فين وقت عودة فلسطين؟ من جنود الحق الذين يعملون من الآن ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، حتى إذا ما جاءهم الموت ولقوا ربهم تبارك وتعالى قالوا يا رب فعلنا ما بوسعنا، حتى وإن لم يروا عودة فلسطين فعلوا ما أمرهم الله، ما أمرهم الله عز وجل به. نريد أن نراجع أنفسنا، وكما قلت من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة كبيرة الأخوة في الله عز وجل والمحبة في الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجمع بين قلوبنا على محبته وأن يؤلف بين قلوبنا على طاعته. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ خالد صق حفظه الله على هذه التذكرة. التي نحتاجها جميعا خصوصا في المرحلة الحساسة التي تمر بها أمتنا، ونعلم أن أعداء الإسلام إنما يتمكنون من خططهم بتفريق المسلمين واختلاف قلوبهم. هذا الذي تمهد قبل سقوط فلسطين، أعني تمزيق الأمة الإسلامية ونشر ثقافات القومية والشعوبية، فدعوات القومية التركية والقومية العربية والقومية الفارسية كانت على أشدها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قبل الحرب العالمية الأولى التي سقطت فيها الخلافة. عندما تتمزق الأمة، عندما تفقد أخوتها في الله عز وجل، يتمكن الأعداء منها. ونحن كذلك في هذه الصحوة الإسلامية التي نسأل الله أن يباركها، إذا ظلت القلوب متباعدة وظل كل إنسان يؤثر نفسه ويعجب برأيه، فلا يمكن أن يتحقق تغيير يذكر. لا بد وأن نأتلف وأن نجتمع، لأن الله حذرنا من الفرقة والاختلاف. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى أمرنا عند مواجهة فئة، ونحن نواجه فئات عدة، بهذه الأوامر التي من أهمها: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأظن أن إخواني الكرام مشايخنا الأفاضل في مشاركتهم حين بدأوا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قصدوا هذا المعنى، ومن أجل ذلك شاركنا في هذه الهيئة، وأحببنا أن نكون معهم وإن كنا مقصرين بلا شك، ولكن يعني اعتمادا بعد توكلنا على الله عز وجل على جهود المشايخ الأفاضل الكرام الذين يرعون هذه الهيئة بجهدهم وسعيهم. نسأل الله يوفقهم ويسددهم. ومع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد رجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الطيبين وولي الصالحين ومالك السماوات السبع والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في مشايخ تلك الدعوة المباركة، وأخص بالذكر الحبيب القريب فضيلة الشيخ الدكتور ياسر. أسأل الله عز وجل أن يسدد خطاه وأن يجزيه خيرا على حسن الضيافة والاحتفاء، وأن يبارك الله عز وجل فيكم أجمعين، وأن يجمعنا دائما على الخير أبدا. وجزى الله تعالى فضيلة الشيخ خالد خيرا، لأنه أرسل القاعدة التي نبني عليها الكلمة، فإن الكلام عن الأخوة التي هي معلم من معالم ذلك الجيل المأمول الذي يفتح الله عز وجل به البلاد وقلوب العباد، ويمكن الله تعالى لهم ويستخلفهم في أرضه. هذا المعلم تصحبه معالم أخرى، ويسوقنا إلى تلك المعالم قصة قصها الله تبارك وتعالى علينا في القرآن تشبه ذلك الواقع الذي نعيش فيه من جهات لا من جهة. قصة وضحت وبينت ذلك الذي ذكر الشيخ في كلمته من الأخوة الإيمانية، بل وأكدت على قضية الولاء والانتماء بل والانحياز إلى أهل الدين، إلى أتباع شريعة رب العالمين، ذلك الذي صرح به وأعلنه صاحب القصة نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكر الله تعالى تلك القصة المباركة قصة بناء سفينة النجاة، تلك السفينة التي كثيرا ما تحط رحالها ثم ما تلبث أن تبحر من جديد، تحتاج أحيانا إلى من يجدد بناءها، وتحتاج تارة أخرى إلى من يحسن الإبحار بها، إلى تلك الطائفة المؤمنة التي كان سلفهم هؤلاء القلة الثلة التي نجاهم الله عز وجل في تلك السفينة أيام نبيه نوح. نوح عليه السلام أعلنها لهؤلاء الكفار والمشركين، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في قلوبهم إني إذا من الظالمين. هذا التصريح الذي أعلنه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يؤكد حق تلك الأخوة ويرفع رايتها علما على منهج هؤلاء المتدينين الذين يمكن الله عز وجل لهم في الأرض، الذين يعملون بشرع الله تعالى، الذين يستخلفهم الله عز وجل. أول معلم اتصالا بما ذكره الشيخ في كلمته الولاء والانتماء لأهل الدين بل والانحياز لهم، ينحاز صاحب الدعوة لأتباعه لإخوانه، يحركه ما يحركه ويشغله ما شغلهم ويهمه ما أهمهم، ويصير جزءا من كلهم لا يرى فضلا لنفسه عليهم بل يرى حقهم قبل أن يرى حقه عليهم. هذا المعلم وتلك العلامة بين نبي الله نوح في كل كلمة قصها الله تعالى علينا في تلك القصة معالم أخرى. أول ذلك في أول كلمة وضوح في مقاصد الرسالة، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وضوح وبيان تنكشف به مقاصد تلك الرسالة وأهداف تلك الدعوة، لا إشكال لا إلباس، بل وضوح تام يدعو بمجرده إلى قبوله وإلى الاستجابة إليه، فالقلوب تنشرح عند رؤية النهار عند رؤية الوضوح، عند مشاهدة ذلك الكشف والبيان، أما عند الإلباس والغموض فإن الصدور لا تنشرح بل تنغلق، فلا تقبل تلك الدعوة ولا تستجيب لتلك الرسالة أعلنها نبي الله نوح. العلم الأول وضوح في الرسالة ومقاصدها، ثم ما يلبث أن يعلن علما آخر أن يصرح به لهؤلاء الكفار المشركين، ربانية تلك الدعوة. إنها دعوة لا تتعلق بأشخاص الذين يحملونها، لا تتعلق بأغراض الذين اتبعوا منهجها، وإنما هي دعوة ورسالة حملت عليهم حملا وفرضت عليهم فرضا. إنها سماوية محضة، إنها ربانية لا شيء فيها للخلق. قالها نوح لما قال لقومه، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، وآتاني لم آت بذلك من عند نفسي بل آتاني الله تعالى ذلك، لا بد أن يشهد ذلك الداعية، هذا التابع، هذا المستجيب لتلك الدعوة، أن يشهد الله رب العالمين متفردا بالتشريع، متفردا بالوحي، متفردا بالأمر والنهي. إنها دعوة ورسالة ربانية في كل جوانبها، فلذلك هي رسالة منورة، رسالة سامية، ليس فيها من ظلام وظلمات تلك الحياة الدنيا وما فيها، ليس فيها من الجهل الذي اتصف به أهل تلك الدنيا وما فيها، ليس في تلك الدعوة وتلك الرسالة ما يخدش عصمتها وما يجرح قيمتها، وإنما هي رسالة قيمة فيها كتب بينة قيمة. إنها رسالة ربانية في كل جوانبها، يؤكد نوح على ذلك المعنى، يؤكد عليه، وأنه لا يأتي بشيء من عند نفسه، يتبرأ من كل تصريف فيها، من كل حول، من كل قوة، حتى في موضع قد يصلح فيه على جهة المشاكلة أن يقابل مقالة الكافرين بما يمكن أن ينسب إلى نفسه فعلا ما. فقالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله، لا آتي بشيء من عند نفسي، إنه لا يغفل عن ذلك المعنى، لا يلتفت قلب الداعية أبدا عن ذلك المعنى، بل يشهده ويستحضره ويستصحبه في كل شأن، في كل لحظة من لحظات بقائه على طريق تلك الدعوة. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. تمام التبرؤ من الحول والقوة. وعلى هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث لما رآه الصحابة في غزاة بعد أن صلى صلاته همس شيئا لم يعرفوه يهمسه من قبل، فسألوه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان نبي من قبلي نظر إلى قومه فأعجبه قومه. وفي رواية أنه قال: لن يكافئ هؤلاء أحد، لن يقوم لقوتهم أحد. وما أعجب بهم لتحصيل سبب من أسباب الدنيا، وإنما كان إعجابه لتحصيل سبب من أسباب نصرة دين الله تعالى. ورغم ذلك ما كان ينبغي على مرتبة هذا النبي الكريم أن يلتفت قلبه لحظة عن ذلك المعنى، ولو إلى ذلك السبب الذي به نصرة دين الله تعالى، فقال كلمة أوحى الله تعالى بها إليه أن اختر إحدى ثلاث: إما أن يسلط عليكم عدو من غيركم، أو الموت أو الجوع. فجمع قومه يشاورهم فقالوا: أنت نبينا فخر لنا. فجمعهم وفزعوا إلى الصلاة فصلوا، ثم اختار الموت فمات 70,000، 70,000 تربية وترقية وتخليصا من تلك الالتفاتة، 70,000 بسبب كلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أقول: اللهم بك أصاول، وبك أحاول، وبك أقاتل. اللهم بك أصاول، وبك أحاول، وبك أقاتل. التبرؤ من كل سبب، التبرؤ في القلب من كل دعوة لملك، من كل نسبة لنفس، وإنما كل ذلك بيد الله. دعوة ربانية في كل جوانبها. وهناك تبرؤ آخر لا بد وأن يتبرأ وأن يتخلص وأن يبين الداعية ذلك على جهة الاتقاء، أنه يتقي مواضع الشبهات، مزالق وقوادح الذمم. لذلك يقول لقومه نبي الله نوح: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. ما ينبغي للداعية أن يقوم مقام الشبهة، ولا أن يعرض نفسه فتتعرض بذلك دعوته إلى القيل والقال، وإلى القدح، وإلى الخدش والجراحات. ينبغي أن يتبرأ وأن يعلن ذلك، بل أن يتقي أسباب ذلك وما يفضي إليه. إنه الآن مكلف بحراسة دعوته، فلا بد أن يكون محروسا قبلها. فإن خدش ذلك الداعية فذلك يعني خدشا لدعوته، أعلنها نوح عليه السلام وأبقاها في طريق الدعوة علما كذلك. ثم يأتي أمر الله تعالى ببناء سفينة الخشب، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه: لما تبني سفينة الخشب في بحر من الرمال؟ ماذا تفعل يا نوح؟ فيجيب نوح ومن معه: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ألا ترى في ذلك امتثالا بغير قيد، استجابة مطلقة لأمر الله والعمل بشرعه دون مراجعة؟ إن ذلك الامتثال هو عين النصرة والتأييد من الله ذي الجلال. وكل خلل في الامتثال والاستجابة المطلقة بغير قيد لأمر الله تعالى وشرعه يعني تأخيرا في نصرة الله تعالى، يعني تأخيرا في تأييد الله تعالى. لا بد أن يتم من العبد الامتثال والاستجابة بغير قيد. معلم من معالم الدعوة رفعه نوح عليه السلام نبني سفينة الخشب في بحر الرمال، لو أمرنا الله تعالى بذلك لا حرج ولا استشكال، لا حرج كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فلا يكن في صدر المؤمن حرج مما أنزل الله، وإن لم يجد الأسباب عليه، وإن عارضته أسباب الدنيا، وإن وقف العالم بأسره يعارضه ويستبعد ذلك الشرع الذي معه يتعجب من فعله وصنعه، لكنه يقول حينما يسخرون منه، حينما يتعجبون من امتثاله واستجابته لأمر ربه: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هذا لا يعني أنه لم يتنزل في الخطاب معهم، فقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، بل في الآيات قبل ذلك بآيتين ترى نوحا عليه السلام برغم الثبات الذي أبداه في قضية الرسالة وفي منهج الدعوة فلا يحيد عن ذلك الثبات، فلا مراودة ولا مفاوضة في أصول تلك الدعوة وفي ثوابت هذه الرسالة. نعم قد يتنزل الداعية في عرض الخطاب، لكن أصول الخطاب وقضايا الدعوة لا مفاوضة عليها. يتنزل فقال لهم: أم يقولون افترى؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فيتنزل ويفترض معهم على حسب فهومهم أنه قد يمكن منه الإجرام، لكنه كما يتنزل في الخطاب إنه يتمسك بثوابت ذلك الخطاب. ثم تصحيح المفاهيم، فالله تعالى يعلم أتباع تلك الدعوة وهذا المنهج، يعلمهم أنه لا بد وأن تكون نظرتهم من شرع ربهم، أن يكون ذلك المفهوم الذي لديهم أن يكون بهذا الذي أنزله الله تعالى إليهم، لا على ما جرت به العادات ولا على وفق مألوفات الناس، وإنما على ما شرعه الله رب الأرض والسماوات. نبي الله نوح يسأل الله تعالى فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فتأتي التربية الربانية والتوجيه والتصحيح: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ينبغي أن تكون نظرة المتدينين العاملين لنصرة دين رب العالمين نظرة مختلفة عن غيرهم من الناس، إنهم لا يقيسون بمقاييس أهل الدنيا، إنهم لا يرجعون في أحكامهم على الأشياء في تصوراتهم، يرجعون إلى عادات الناس ومألوفهم، وإنما ينظرون في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذلك؟ ألم يصحح منهم المفاهيم وما كان يمكن أن يكون في تلك التصورات مما جرت به عادة الناس أيامه؟ قال لهم: أتدرون من المفلس؟ فأجابوا على ما جرت به العادات، فغير النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم وصحح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التصور. ألم يسألهم صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم؟ فأجابوا بوفق ذلك: السرعة الرجل الشديد لا يصرعه أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: السرعة الرجل يملك نفسه عند الغضب. ألم يقل: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: المرأة لا يبقى من ولدها شيء، لا يبقى من ولدها أحد. فيقول: الرقوب من لم تقدم من ولدها أحدا. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. ألم يقل صلى الله عليه وسلم لما ذبح شاة وتصدق ببعضها فأتى البيت فسأل عائشة رضي الله عنها فقال لها: ما بقي منها؟ فقالت عائشة: أجابت على وفق ما جرى من عادة الناس. فقالت عائشة: ما بقي إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا: كلها بقي إلا كتفها. هذا التصحيح في المفاهيم لا بد وأن يتربى عليه المتدينون. علم آخر تصحيح المفاهيم، ثم علم أخير: لما حصل من نوح عليه وعلى أبينا الصلاة والسلام، لما حصل من ذلك السؤال ولم يكن جرما ولم يكن ذنبا، وإنما رجع مع ذلك إلى الله تعالى تائبا مستغفرا، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لزوم الرجوع إلى الله تعالى، لزوم الاستغفار لله تعالى، رؤية التقصير. لا يرى نفسه إلا مقصرة مفرطة، فإن ذلك يعني أنه يتوكل على الله ويرجو في الله، لا يرجو من أمره نفسه شيئا، وإنما يرى نفسه مقصرة مفرطة فيلجأ إلى الله أبدا، يستغفر له، يتوب بين يديه، يرجع إليه، وهنالك يحصل الأمن والسلام. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. هنالك عند رؤية التقصير ولزوم الاستغفار، هنالك يكون نصر الله تعالى وتأييده ومعيته لأهله وأوليائه. نسأل الله عز وجل أن يجعل تلك المعالم في قلوبنا، وأن يجعلنا أهلا لنصرته وتأييده وتوفيقه، وأن يتجاوز عما علم منا من الهفوات ومن الزلات ومن الخطيئات. إنه نعم المولى ونعم النصير، وإنه بالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندي الأنوار القرآنية التي توضح معالم الطريق إلى النص بإذن الله تبارك وتعالى، كما نصر الله عز وجل أنبياءه ورسله، ينصر أنبياءه وإمامه المؤمنين. وأصل ذلك تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، واتباعه والتزام الطريق الذي دل عليه الصراط المستقيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالطريق إلى النص المنشود يبدأ بالاعتصام بكتاب الله، بالاعتراف بكتاب الله، ومن تلاوته مع التدبر والإيمان والعمل، وأن ندعو به وأن ندعو إليه، فبه شفاء القلوب وشفاء الأمم والمجتمعات، به صلاح الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين أهل الله خصته. ومع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يوسف الباخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. تغمرني سعادة عظيمة أن أكون بينكم في هذا الثغر البسام، وأن أجالس مشايخي الكرام، وأن أنظر إلى وجوهكم أيها الفضلاء الأعلام. هذه مناسبتي الأولى التي أقف فيها متحدثا إلى هؤلاء الفضلاء من إخواني في هذه المدينة الطيبة المباركة. لقد هيج أخونا الكريم فضيلة الشيخ خالد مشاعر كثيرة في النفس نحو إخواننا وأحبابنا الذين طالما أحببناهم، وفي الله تبارك وتعالى التقينا، وعلى هذه الدعوة اجتمعنا، فبروح الله تبارك وتعالى ائتلفت هذه القلوب واجتمعت هذه النفوس بحب الله تبارك وتعالى وحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحب دين الإسلام. اجتمعت هذه الوجوه الطيبة المباركة التي أشربت خيرا كثيرا وعلما طويلا غزيرا، التي من الله تبارك وتعالى عليها بوجود هؤلاء المشايخ الفضلاء الكرام الذين تؤمهم بلادنا بأسرها وتسمع لكلمتهم هؤلاء الدعاء من كل حدب وصوب، تصوب أفئدتها وآذانها وعقولها لتأخذ الحكمة من منابعها، ولتسمع الكلمة الهادية من أصولها وقواعدها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم بالمشايخ النفع، وأن يجعلهم مباركين حيثما حلوا وحيثما نزلوا، وأن يديم نفعكم واستفادتكم بهم، وأن يديم أخذكم عنهم وقيامكم بحقهم وحق الدعوة التي تنتسبون إليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبقيكم دائما موفقين ومسددين ومعانين إلى كل خير. الحديث إليكم إذا لم يكن الآن عن القضية الفلسطينية فعما سيكون؟ لابد أن أتحدث عنها وفي صلبها مباشرة، لأنني أشعر أن الوقت قد ضاق، وأن ما بقي من وقت إلى أذان المغرب ربما لا يكفي للتطواف حول هذه القضية التي يجب أن أقدم لها ببعض المقدمات. فأحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وإحسانه، وأشكره سبحانه وتعالى على فضله وامتنانه، وأسأله جل في علاه أن يجعل العاقبة لنا في الدنيا والآخرة. فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول ما رآه في منامه تأويلا جميلا عظيما جليلا ينبغي لكل مسلم أن يتدبره، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، رأى في ليلة من الليالي أنه عليه الصلاة والسلام كان في بيتي أو في دار عقبة ابن رافع، قال فأتينا برطب من رطب ابن طاب، قال عليه الصلاة والسلام فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. طيب الله عز وجل لنا الدين، وطيب الله عز وجل لنا الكتاب، وطيب الله عز وجل لنا النبي المرسل، والرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. رؤيا حملت هذه البشارة بشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعز والتمكين بالثناء والرفعة لأهل الإسلام أبدا. وهذا منصوص كتاب الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل وعدنا نصرا وتمكينا، وعدنا حفظا وتأييدا. ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، نحمد الله تبارك وتعالى لا يأس من روحه ولا قنوط من رحمته جل في علاه، وعده لا يخلف ونصره لا يتخلف، وهو الغالب على أمره جل في علاه، وهو الحاكم لا معقب لحكمه. نصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأعز وليه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هذه قضية يجب أن نسلمها أولا قبل أن نبحث في قضيتنا التي نود أن ندخل إليها. قد قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال جل من قائل عليما: فلا تهنوا ولا تحزنوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. هذه كلمات الله تبارك وتعالى يجب أن تملأ القلوب، يجب أن تطمئن بها الجوانح، يجب أن تسعى في تحقيقها الجوارح. هذه هي القضية التي يجب أن نتحدث عنها قبل أن ندخل إلى الكلام عن القضية التي جئنا لأجلها. إن أمتنا قضى الله عز وجل أنها أمة منصورة، أنها أمة مرحومة، قاتلت يوم بدر فمن الله عز وجل عليها بالنصر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قاتلت يوم الخندق فنصرها الله تبارك وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. كان هذا من النص الذي ساقه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. نصرها يوم مؤتة، نصرها في حروب الردة، نصرها في فتوح الشام والعراق ومصر، نصرها وما أعظم ما نصرها عام 463 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوم كان عدد جيش عدوها يربو على 600,000، وكان عدد جيوش الإيمان والتوحيد لا يزيد على 12,000، ولن يهزم 12,000 من قلة. لكن أين هي هذه النفوس التي أخلصت لله عز وجل؟ فصار أصحابها خالصون، صار أصحابها من الخالصين المخلصين المخلصين. يومها تقدم قائد ذلك الجيش فمرغ وجهه في التراب، يوم أن ارتفع الأئمة على أعواد منابرهم يخطبون جمعتهم، جعل ألب أرسلان رحمه الله يمرغ وجهه في التراب يستمطر فضل الله عز وجل بنزول النصر عليه. فنزل النصر عليه من وقته، وأسر ملك الروم وغلب 12,000 من المسلمين أكثر من 600,000 من عدوهم من الكافرين. هذه معركة ملاذ كرد، معركة مشهورة مذكورة أنزل الله تعالى فيها عزة المسلمين. وقل مثل ذلك في حطين، والكلام لحطين وعن حطين كلام يطول بعد نحو من 90 سنة من غياب هذا البيت المبارك وهذه البقعة المطهرة رد الله عز وجل على صلاح الدين بيت المقدس من جديد، نصرها الله تعالى كثيرا وطويلا. لا أستطيع أن أحدثكم عن فتوحات الدولة العثمانية التي مضت تفتح في أوروبا شرقا وغربا إلى القرن الحادي عشر الهجري، والفتوحات لم تتوقف والتوسعات لم تقف عند حد. يفتحون هذه البلاد بدين الله عز وجل، يفتحون القلوب قبل البلاد بهذا النور الذي بعثوا به. إن هذه الأمة لم تراء في كونها منصورة، منصورة نصر السيف والسنان، كما هي منصورة نصر الحجة والبيان والبرهان. فأما نصر الحجة والبيان والبرهان فلا يتخلف في زمان ولا مكان، وأما نصر السيف والسنان فهذا الذي تخلف في مكان دون مكان وفي زمان دون زمان لحكم بالغة، لحكم عظيمة جليلة أرادها الله عز وجل. أراد أن يتخذ فينا ومنا الشهداء، أراد أن يمحص فينا الإيمان، أراد أن يظهر معادن الخير في الرجال، أن يظهر التقي من الدعي، أن يظهر الذين صدقوا في صفقة أيمانهم حين قالوا بعنا والله اشترى، حين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيظل ملكها يتسع، ستظل رقعة خيرها وبركتها تمتد وتزيد، وإن رغمت أنوف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هكذا حكم الله عز وجل. ولهذا سيظل الملك يتسع حتى يشرق شمس، حتى تشرق شمس الهداية وشمس القرآن وشمس الإيمان على مدينة البابا، بعز عزيز أو بذل ذليل. هكذا نفهم القضية معاشر أهل الإسلام. لم يزل في خاطري أن الذي قوض الرومان بالرمح أبي، وجوادا قبلت حافره لجة البحر تجاه المغرب، وملوك الصين تهدي تربها لفتانا في صحاف الذهب. إنها قصة بعث كتبت، إنها قصة بعث كتبت بحروف من سنا من لهب. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. هذه قصتنا معاشر أهل الإسلام، أمة كتب الله عز وجل أن تعيش منصورة، أن تعيش مرحومة، أن تعيش مسددة، أن تعيش موفقة، أن تعيش غالبة. فمن الذي يغلبها إذا كان الله عز وجل هو الذي كتب نصرها، هو الذي أمدها وأيدها، والذي أعطاها ومنحها وحباها سبحانه وجل في علاه. حين نتحدث عن هذه الأمة نتحدث عن سنن الله تعالى، وهي تجري فيها ابتلاء واختبارا وامتحانا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ابتلانا الله عز وجل في جملة من ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهؤلاء الشراذم الذين حلوا أرضنا فدنسوها، ونزلوا إلى بلادنا فغيروا منارها ومعالمها، الذين دخلوا إلى مسجدنا فآذونا في أطهر بقاع الأرض في المساجد، آذونا في هذا الحرم الذي جعله الله عز وجل أولى القبلتين، جعله الله عز وجل أولى القبلتين وجعله ثالث الحرمين. إن هؤلاء حين نبحث قضيتهم إنما نبحث قضية إسلامية، لا نبحث قضية عربية ولا قومية، لا نبحث قضية إقليمية، نبحث قضية، هذه القضية هي قضية عقيدتنا، هي عقيدة، هي قضية ديانتنا. يخطئ خطأ عظيما من يظن أن موقفنا وعداءنا لليهود من أجل أرض اغتصبوها فحسب، أو من أجل شيء غلبونا عليه من الدنيا فحسب. يخطئ من يصور الأمر هكذا، بل يلبس على أهل الإسلام حين يضع الأمر في هذا الموضع. إن القضية التي بيننا وبينهم حكاها الله عز وجل في كتابه، فقال جل من قائل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال جل من قائل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صراع يجمع من جهتهم الخسة والدناءة في الوسيلة والغاية معا. وأما بنا معاشر أهل الإسلام فإننا سوف نقاتل على عقيدتنا، وسنبقى حماة لشريعتنا، سنبقى مراغمين ليهود، ونحن نعلم أن الصراع بيننا وبينهم ممدود. نعلم، وهذا من ثوابتنا في هذه القضية التي نعتقدها كما قلت قضية إسلامية، وأن الصراع فيها وحولها إنما هو صراع عقدي، نفهم ونعي جيدا أنه لن يتنازل بنو القردة والخنازير عما استلبوا وانتهبوا من أرضنا وديارنا إلا إذا حملوا على تركه بقوة حملا. هذه قضية مسلمة جاء في كتاب الله الكريم: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن فتاوي علماء أهل الإسلام قاطبة تجمع على أن السبيل إلى استرداد ما فقدنا وما عليه غلبنا هو الجهاد. هذه فتوى علماء الجامع الأزهر، قالوا فيها بعد صدور قرار التقسيم سنة 47 ميلادية: يا أبناء العروبة والإسلام، خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإياكم أن يكتب التاريخ أن العرب الأبات الأماجد قد خروا أمام الظلم ساجدين أو قبلوا الذل صاغرين. إن الخطب جلل وإن هذا اليوم الفصل وما هو بالهزل. ومن المتقرر عند علماء الإسلام قاطبة أن كل أرض فتحها المسلمون ثم استولى عليها كفار فإنه يجب جهادهم ويجب إجلاؤهم، وهو واجب شرعي بعد كونه من الحقوق التي تسمى بحقوق الإنسان. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. من ثوابتنا في هذه القضية أن التنازل عن أرض فلسطين، أن التنازل عن شبر من أرضها هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا أيضا موضع إجماع أهل العلم المعتبرين. قد رأينا علماء فلسطين وغير فلسطين يؤكدون هذا المعنى، وقد جاء مؤخرا في بعض فتاوى أهل العلم المعاصرين سنة 89 ميلادية يقول الموقعون، وقد زادوا على 60 عالما من مختلف أنحاء العالم الإسلامي: نحن الموقعين على هذه الوثيقة نعلن للمسلمين في هذه الظروف الصعبة أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اغتصبوا فلسطين ودنسوا مقدساتها، ولن يقر لهم قرار حتى يقضوا على دين المسلمين وينهوا وجودهم، ونحن نعلن بما أخذ الله علينا من عهد وميثاق في بيان الحق أن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرضها، وليس لشخص أو جهة أن يقر اليهود على أرض فلسطين أو يتنازل لهم أو يعطيهم جزءا منها أو يعترف لهم بأي حق فيها. هذه قضية يجب أن تكون واضحة ظاهرة بينة. فإن قال قائل: وما شأن الهدنة معهم؟ وما حكم الصلح مع دولتهم؟ فإن هذا مما له تعلق بالواقع الراهن. والجواب الفصل في هذا أن الهدنة معهم ومع غيرهم جائزة بشروطها: إذا كان بالمسلمين ضعف أو كانت بهم حاجة لهدنة فلا حرج في إبرام عقدها بشروطه. ومن شروطه المعتبرة أن تكون الهدنة لمصلحة المسلمين لا لمصلحة الكافرين، أن تكون الهدنة مؤقتة لا مؤبدة، أن تكون الهدنة خالية في عقدها من الشروط الفاسدة أو المجحفة. بعد هذا وقبل هذا، الجهاد واجب بكل صوره وأشكاله، ذلك أنه جهاد غايته طلب مرضات الله تبارك وتعالى بإقامة توحيد الله عز وجل في أرض الله وبين عباده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، جهاد يدفع عن المستضعفين ويرد كيد المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وجهاد يزيل العدوان عن حق رب العالمين تبارك وتعالى في أن يعبد وحده لا شريك له، جهاد يمحص المؤمنين ويرفع درجات الصادقين. وقد قال جل من قائل عليما: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فمقصوده إقامة دين الله لاستيفاء الرجل حظه. ولهذا كان ما يصاب به المجاهد في نفسه وماله أجره فيه على الله، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإن قال قائل: وما شأن هذه المقاطعة؟ وهل تدخل في هذا الجهاد الذي يسمونه جهادا اقتصاديا؟ قلنا: ولم لا، كلما استطعت أن تضر عدوك فافعل، كلما استطعت أن تلحق به أذى أو كنت سببا في إضعاف قوته فلتفعل، كلما انتميت إلى أمتك وإلى عقيدتك وإلى شريعتك فافعل، كلما استطعت أن تكون ظهيرا للمؤمنين وأن تكون عدوا للكافرين فافعل، كلما ألحقت بهم شيئا من الوهن أو شيئا من الضعف أو منعتهم من أن يستقوا بشيء من مالك فافعل. هذا كله لا حرج فيه، بل هو مطلوب بوجه من وجوه الطلب الشرعي. ثم لتعلم أيها الحبيب أن هذا الصراع الذي بيننا وبينهم سيبقى ممدودا مشتعلة ناره، وهذه النار لا نظن أنها إلى خمود قريب، لكننا نظن أن دولتهم قد تسقط وسقوطها ليس ببعيد. أما بقاء الصراع معهم فهذا باق إلى قرب قيام الساعة، كما نعلم وكما جاءت البشريات في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ابتلاؤنا بهم قديم وحديث، ولله في ذلك كما قلنا الحكم البالغة. لا شك هم قتلة الأنبياء، لا شك هم شر خلق تحت أديم السماء، لا شك أنهم نزل بسببهم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الداء والبلاء شيء كثير شيء كثير، لكن هذا البلاء سنة من سنن الله تبارك وتعالى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، إلى آخر هذه الآيات الكثيرات التي فيها أن العلاقة معهم ممتدة، ممتدة جهادا وبلاء في الله تبارك وتعالى. نستفيد من هذا أن يطول نفسنا، وألا تستجرنا دعوات طائشة أو مذاهب غير منضبطة في أن نفقد صوابنا، أو أن يختل ميزان المصالح والمفاسد بين أيدينا، أو أن نغرر بشبابنا وإخواننا إلى أمور لا يمكن أن نتنبأ بما قد يحصل جراءها، أو بمفاسد لا نستطيع أن نضبطها أو أن نتعامل معها. نقول هذا لأن وسائل التوجيه قد تعددت، وألوان الدعوات قد تنوعت، وقد واجهتنا دعوات كثيرة تستدعي شبابنا إلى الحدود أو إلى الخروج عن ديارنا إلى هذه البلاد التي قد لا نستطيع أن نتنبأ بما قد يجري لإخواننا فيها أو على ساحتها. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أوعدنا وعدا صادقا فقال: تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتل، كما ثبت هذا في الصحيحين. وفي الحديث الآخر: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. هؤلاء يجاهدون في الله تبارك وتعالى، هؤلاء الأعداء، ويستمر جهادهم إلى قرب قيام الساعة، فلابد من أن تطول أنفاسنا في مواجهة هذا العدو الشديد البأس الذي عداوته لنا من أجل الدين فحسب، ولابد والحال هذه من أن ننصر قضيتنا. وأول ما ننصر به قضيتنا هو تصحيح معتقدنا في هذه القضية، لابد أن يصح معتقدنا في هذه القضية ليصح لنا هدف وليصح لنا عمل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا هو الذي يجب اعتقاده في هذه القضية، هذا الذي يجب وعيه وفهمه واستيعابه. هذه القضية لا يمكن أن نزايد عليها بشعارات أو أن نزايد عليها بعبارات منمقات ونكتفي بكلمات إنشائية أو صحفية. إننا هنا لنقول الحق في هذه المسألة المهمة. إن الله تبارك وتعالى قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لا غنى بنا ولا غنى عن أن ننصر هذه القضية بالقلب الحي النابض بحب الجهاد، بالقلب الحي النابض بحب الشهادة في سبيل الله، بالقلب الحي الذي يذكر الجهاد والغزو في سبيل الله فيتمناه. لابد أن يكون هذا أول ما ننصر به فلسطين، ثم لابد من نصرة باللسان والبنان، لابد من نصرة باللسان والبنان، دعاء ودعوة، كتابا ومقالة، قولا وفعالا. لابد من نصرة بالفعال والمال، هذا أيضا لابد منه ولا غنى عنه، وأبوابه مشرعة والطريق إليه بحمد الله تبارك وتعالى آمنة. يجب علينا ونحن نتحدث عن ثوابت في هذه القضية المباركة أن نحتشد خلف الربانيين من العلماء والدعاة الصادقين، إن احتشادنا خلفهم هو أول الطريق أيضا لتحرير فلسطين، إن اجتماعنا عليهم، إن تقويتنا لظهورهم، إن شدنا على أيديهم هو أول الطريق لاجتماع هذه الجهود واستثمار هذه القوى والطاقات لتحقق المقصود بإذن الله تبارك وتعالى. خلل كبير أن نعرض عن علمائنا أو أن نستدبر طريقهم أو أن نتهم نياتهم أو أن ننكص عن هذا الطريق الذي مضينا فيه معهم. خلل أي خلل حين نحاول أن نعزل علماءنا عن قضايانا المهمة التي هي أساس هذا الاجتماع، القيام بأمر هذا الدين، إقامة هذا الدين في أبناء المسلمين. لابد أن نضيق هذه الفجوة التي قد وجدت أو نشأت لسبب أو لآخر بين أهل الإسلام وبين علمائهم وبين أهل الإسلام وبين دعاتهم. لابد أن نضيق الفجوة التي وجدت عن عم بين علمائنا وبين وسائل الإعلام التي غيبوا عنها طويلا. عليهم أن يستعيدوا منابرهم في مساجدهم وأن يستعيدوا منابرهم في هذه الوسائل التي تبلغ صوتهم إلى الآفاق. لا غنى بنا ونحن نتحدث عن هذه الثوابت في هذه القضية أن نربي أمتنا تربية جهادية. الجهاد بمعناه العام لا يسقط عن مكلف أبدا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجهاد فرض عين بمعناه العام، لأنه فرض كفاية بالنفس، وفي وجوبه بالمال قولان، الراجح أنه واجب، ثم إن الجهاد لا يتأتى في الميدان إلا بعد أن يجاهد الإنسان نفسه والشيطان. فإذا كان الإنسان متفهما لأن الجهاد فريضة عليه متعينة، فإن أول ما يبدأ به من الجهاد جهاد نفسه وجهاد شيطانه، فذاك الجهاد الذي يقيمه في ميدان الوغى. فإن من خان حي على الصلاة يوشك أن يخون حي على الجهاد. هذه قضية مهمة ومسألة أولى لابد أن نحرص عليها. قال بعض أهل العلم فإن السلف مجمعون على أن الجهاد جنسه متعين، وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يكون العالم مجاهدا حتى يعلم ويعمل ويتعلم، فإن هو جمع بين الثلاثة متعلما تارة ومعلما أخرى وداعيا وصابرا تارة ثالثة قيل عنه عالم رباني. الإعداد الإيماني لهذه النفوس لا يعني أن نترك جهاد الدفع، وجهاد الدفع إذا حل العدو بديارنا فقد وجب علينا الدفع بكل قوة وقدرة أوتيناها. هذه معالم حاولت أن أمر عليها مرورا سريعا لنتبين ثوابتنا في قضيتنا الفلسطينية، فهي قضية إسلامية ليست بقومية ولا عربية، والصراع فيها مع أعدائنا هو صراع عقدي، وطريق التحرير هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، واستفراغ الوسع وبذل الجهد هو من أنواع الجهاد التي أمر الله عز وجل بها. وقد أوجب الله تبارك وتعالى علينا أن نعد أنفسنا وأن نعد أبناءنا وأن نعد ذرارينا لأن يكونوا مجاهدين، إما بقلوبهم أو بألسنتهم، أو يجمعوا إلى ذلك كل الجهاد بأيديهم وجوارحهم. أمر الله عز وجل بأن يكون الجهاد خلف ولاة أمورنا من العلماء الربانيين الصادقين ومن دخل في طاعتهم من الأمراء الصالحين. ولهذا نحن نرى أن الواجب يتنوع في هذا تنوعا كبيرا، وأن كل أحد يستطيع أن يجاهد بيده أو بلسانه أو ببنانه أو بقلبه أو بماله، وأن يربي نفسه وأهله وأولاده وإخوانه على القيام بهذا الواجب الذي كما قلت هو واجب ممدود مبدود إلى قرب قيام الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بزوال دولة يهود، وأن يرزقنا جهادا باليد وبالقول وبالقلب، وأن يرزقنا شهادة على أعتاب بيت المقدس، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشكر لكم حسن إنصاتكم وكريم استماعكم، وتقبل الله تعالى منا ومنكم، وجزاكم الله تعالى عنا خيرا. جزا الله دكتور رشدي خيرا على هذه المحاضرة القيمة حول القضية الفلسطينية، التي نحن على يقين من أن طريق نصرة المسلمين فيها وطريق إلى بيت المقدس يبدأ من البلاد الإسلامية حولها أولا، فإن تحريرها إنما يكون بتحرير الشباب المسلم من أسر الأفكار الدخيلة والشهوات المغوية والشبهات المضلة، يكون بتحرير شعوب الإسلام وبلاد الإسلام من الولاء لأعداء الله سبحانه وتعالى والتبعية لهم والدوران في فلكهم، حينما تؤم القلوب والوجوه إلى قبلة أهل الإسلام لا إلى عواصم الغرب والشرق بعيدا عن دين الإسلام، عندها تتغير الموازين. الله سبحانه وتعالى جعل الكفة في صالح أهل الإسلام إذا كانت أعمالهم ترضي الرحمن سبحانه وتعالى. بوب البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه باب عمل صالح قبل القتال، فقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ إذن القضية تبدأ أولا من داخلنا، تبدأ بتغيير حقيقي في قلوبنا وسلوكنا وأعمالنا، تبدأ في تغيير طوائفنا الإسلامية حتى تكون طائفة واحدة. فهذه الطوائف نبض حياة الأمة، هذه الطوائف المسلمة والجماعات المختلفة على ثغور متعددة بينها أنواع من الاختلاف، منها ما يجب استثماره كاختلاف التنوع، ومنها ما يجب أن يسوغ وأن يحتمل، منها ما يجب احتماله كاختلاف التضاد السائر، ومنها ما يجب محاربته والقضاء عليه وهو الاختلاف غير السائغ الذي خالف البينات. فمن خالف البينات كان عمله مردودا، البينات نص آية من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح أو إجماع قديم أو قياس جلي على هذه. عندما تأتلف قلوب الطوائف الإسلامية على منهج أهل السنة يكون ذلك صلاح المجتمعات التي نعيش فيها. ولا شك أن ما حدث في واقعنا اليوم من عودة الشباب إلى الاهتمام بقضية فلسطين، وإن كان المرجو أكثر من ذلك بكثير، أعني أن اهتمامات الشباب وأولوياتهم بقضايا أمتهم لا بد أن تكون في المحل الأعلى، وليس مجرد عاطفة وقتية ينشغلون بعدها بمباراة كرة أو بحلقات مسلسل أو بفيلم حديث وأغنية جديدة حول مغني شاب أو مغنية شابة. حينما يتغير واقع المسلمين إلى ورود طائفة قادرة على تحمل المسؤولية، قادرة على أن تقوم بفروض الله سبحانه وتعالى، سوف ترجح كفة أهل الإسلام. سوف تتغير الموازين. نعم لا بد وأن يعد لأعداء الله ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل، والقوة الرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موازين هذه المعركة ليست فقط موازين عسكرية، إنما هي موازين منهج وحضارة، هي صراع بين مناهج، بين ملل وأديان. هذا ديننا لا بد أن نتمسك به، لا بد أن نعض عليه بالنواجذ ونترك محدثات الأمور. عندما تولد الطائفة المؤمنة القادرة على تحمل المسؤولية يعلمها الله ما لا تعلم، ويقدرها على ما لا تقدر عليه، ويفتح لها من أبواب القوة والقدرة والسلطان والتمكين ما لم يكن يخطر ببالها. وأعداء الإسلام يدركون جيدا أن الموازين العسكرية وحدها لا تحسم القضية، ولكنها معركة مناهج وأحوال وأعمال، لا بد وأن نسعى جميعا إلى ترجيح كفة المسلمين فيها. لذلك نقول كل واحد منا في هذه الكفة، ثقل كفتنا بثقل كل واحد فينا، حين تكون قلوبنا للإيمان عابرة بأعمال وأحوال أهل الإيمان من حب الله والخوف منه ورجائه وصدق التوكل عليه وحسن تفويض الأمور إليه والإنابة إليه وشكر نعمه والصبر على بلائه وسائر أعمال وأحوال القلوب، والخشوع في الصلاة من أهمها وغير ذلك من تحقيق التقوى، حينما نتخلص من الرياء والسمعة والحرص على الشرف والمال، نتخلص من الحقد والحسد والضغينة والبغضاء، عندها تثقل الكفة. كل واحد فينا عليه مسؤولية تجاه هذه القضية، وليس المطلوب حينما نريد تحريك صخرة أو أن نلقيها عن طريقنا أن يصدر كل واحد منا رأسه فيها حتى يدمي رأسه، كما يريد البعض أن يفعل لأنه يريد أن يموت شهيدا أو أن يتخلص من حياة بئيسة هي بلا شك بسبب الذنوب والمعاصي. نقول لكن المطلوب أن نجتمع يدا واحدة وكلمة واحدة وفي توقيت واحد على تحريك هذه الصخرة، فعند ذلك سوف نقدر عليها وسوف نزيحها من طريقنا بإذن الله تبارك وتعالى. مسؤولية شباب الإسلام نحو الدعوة إلى إصلاح المجتمعات مسؤولية كبيرة، مسؤولية علمية، مسؤولية عملية، ودعوة بالقول المبنية على الدليل من الكتاب والسنة، ودعوة بالعمل والسلوك وخدمة الناس وإصلاحهم والسعي في مصالحهم والشفقة عليهم والرفق بهم، ودعوة كذلك بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى. فحين يرى الناس ائتلاف قلوبنا ينضمون إلينا بإذن الله، وأما إذا رأوا تحاسدا تخاصما افتراقا وتنازعا يقول كما فهي من أعظم الشماعات لترك العمل من أجل الإسلام. يقولون هم مختلفون، هم متنازعون، فيتركون الالتزام بالدين مع أن هذا لا يصنعونه في أمر دنياهم، فإن ولود طعام فاسد في الأسواق لم يمنع الناس أن يشتروا من الطعام الجيد ويحذروا من الفاسد. فعند ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، أعني عندما تأتلف القلوب وتجتمع، سوف يكون هناك ترجيح للكفة بإذن الله. الطريق إلى تحرير بيت المقدس وفلسطين ما زال طويلا، وإن كان يبدأ من بيوت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجزي مشايخنا الأفاضل خيرا على ما قدموا، ونحن نسعد بأن أظن أنها أو كما قال فضيلة الدكتور محمد يوسف أنها أول مرة ينتقي بهم في الإسكندرية متحدثين، وهم في سائر المدن دائما أئمة دعاة إلى الخير، قبل الله خطواتهم في ميزان حسناتهم وجزاهم خيرا على قبولهم لدعوتنا، ونسأل الله عز وجل دائما لنا ولهم الهدى والسداد والثبات. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.